يقول في هذا السؤال: هل يجوز أن يصلي المسلم خلف إمام يلعب الكوتشينة وفي نفس الوقت غير ملتزم في أقواله وفي صلاته؟ هل يجوز أن نصلي خلف هذا؟ لعبة الورقة صرح بعض مشايخنا بأنها حرام، وممن يصرح بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، لأنها تنهي كثيرا وتشغل عن أمور أهم منها إن كان لها أهمية. وكذلك فإذا كان الإمام يقوم بهذه اللعبة وكان أيضا ليس على التزام من نواحي أخرى، فإن كان هو الإمام الراتب فلا بد من الصلاة، وإن كان ليس إماما راتبا فلا ينبغي أن يقدم ليكون إماما لناس الصلاة، بل ينظر إلى من هو أتقى لله منه، إذا كان هذا الأتقى يجيد قراءة الواجبة في الصلاة. نصيحتي لكم أن تنافعوا هذا الإمام قدر كل شيء، وتبينوا له أنه لا ينبغي لمن كان إماما للمصلين أن يتنزل بنفسه إلى هذه الأمور، فإن استقام فهذا المطلوب وهو خير لكم وله، وإن لم يستقم فالمرجع إلى الجهات المسؤولة في هذا، فإما أن يعدل وإما أن يبدل، وإذا لم يحصل تعديل ولا تبديل فصلوا خلفه وإثمه على نفسه، لكن بشرط أن لا يخل في الصلاة، فإن خل في الصلاة بأن كان لا يطمئن فيها ولا يمكنكم متابعته إلا بترك الطمأنينة فلا تصلوا خلفه، لأن هذا يؤثر على صلاتكم فعلا، فإنكم إما أن تتابعوه بلا طمأنينة وإما أن تطمئنوا فلا تتمكنوا من متابعته، وكلا الاحتمالين حرام. فعليكم إذا كان لا يمكنكم أن تطمئنوا معه لكونه يسرع في الركوع أو السجود أو القيام منهما فدعوه وصلوا في مكان آخر. أحسن الله إليكم.